وقال ابن جرير حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما مطر قوم قط إلا أصبح بعضهم كافرا يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. وقرأ ابن عباس: وتجعلون شكركم أنكم تكذبون. وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس. وقال مالك في الموطأ عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية في أثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي ومؤمن كافر بي مؤمن بالكواكب. أخرجه في الصحيحين أبو داود والنسائي كله من حديث مالك به. وقال مسلم حدثنا محمد بن سلمة المرادي وعمرو بن سبواد قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث أن أبا يونس حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله من السماء من بركة إلا أصبح فريق من الناس بها كافرين، ينزل الغيث فيقولون بكوكب كذا وكذا. تفرد به مسلم من هذا الوجه. وقال ابن جرير حدثني يونس قال اخبرنا سفيان عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمي عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ان الله لا يصبح القوم بالنعمة إن الله او لا يصبح ان الله لا يصبح القوم بالنعمة او يمسيهم بها فيصبح بها قوم كافرين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا. قال محمد هو ابن إبراهيم: فذكرت هذا الحديث لسعيد بن المسيب فقال: ونحن قد سمعنا من أبي هريرة وقد أخبرني من شهد عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو يستسقي، فلما استسقى التفت إلى العباس فقال: يا عباس يا عم رسول الله، كم بقي من نوء الثريا؟ فقال: العلماء يزعمون أنها تعترض في الأفق بعد سقوطها سبعا. قال: فما مضت سابعة حتى مطروا. وهذا محمول على السؤال عن الوقت الذي أجرى الله فيه العادة بإنزال المطر، لا أن ذلك النوع يؤثر بنفسه في نزول المطر، فإن هذا هو المنهي عن اعتقاده. وقد تقدم شيء من هذه الأحاديث عند قوله: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. وقال ابن جرير حدثني يونس قال اخبرنا سفيان عن اسماعيل بن اميه احسبه او غيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا ومطر يقول مطرنا ببعض عشارين الاسد. نعم سيدنا. أحسبه أو غيره. نعم. وأيضا ببعض عشانين الأسد سيدنا. عثانين بالثاء. نعم صلى الله عليكم. عن إسماعيل بن أمية أحسبه أو غيره أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا ومطر يقول مطرنا ببعض عثانين الأسد، فقال: كذبت، بل هو رزق الله. ثم قال ابن جرير حدثني ابو صالح الصراري قال حدثنا ابو جابر محمد بن عبد الملك الازدي قال حدثنا جعفر بن الزبير عن القاسم عن ابي امامه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما مطر قوم من ليله الا اصبح قوم بها كافرين. ثم قال: وتجعلون رزقكم انكم تكذبون، يقول قائل مطرنا بنجم كذا وكذا. وفي حديث عن أبي سعيد مرفوعا: لو قحط الناس 7 سنين ثم مطروا لقالوا مطرنا بنوء المجدح. وقال مجاهد: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، قال قولهم في الأنواء مطرنا بنوء كذا وبنوء كذا، يقول قولوا هو من عند الله وهو رزقه، هكذا قال الضحاك غير واحد. وقال قتادة: أما الحسن فكان يقول: بئس ما أخذ قوم لأنفسهم، لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب. فمعنى قول الحسن هذا: وتجعلون حظكم من كتاب الله أنكم تكذبون به. ولهذا قال قبله: أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.

ثم قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه، ويروى عن أيوب ويونس يعني بن عبيد وعلي بن زيد قالوا لم يسمع الحسن من أبي هريرة. وفسر بعض أهل العلم هذا الحديث فقالوا إنما هبط على علم الله وقدرته وسلطانه، وعلم الله وقدرته وسلطانه في كل مكان وهو على العرش كما وصف في كتابه، انتهى كلامه. وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث كلام من؟ كلام الترمذي. نعم، أحسن الله إليكم سيدنا. قال رحمه الله: وقد روى الإمام أحمد هذا الحديث عن سريج عن الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن. عفوا سيدنا. نعم تفضل. أحسن الله إليكم سيدنا. نعم. عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره: وعنده بعد ما بين الأرض بعد ما بين الأرضين مسيرة 700 عام. وقال: لو دليتم أحدكم بحبل إلى الأرض السفلى 7 لهبط على الله. ثم قرأ: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ورواه ابن أبي حاتم والبزار من حديث أبي جعفر الرازي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة فذكر الحديث، ولم يذكر ابن أبي حاتم آخره وهو قوله لو دليتم بحبل، وإنما قال حتى عد 7 أراضين بين كل أرضين مسيرة 500 عام، ثم تلا: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال البزار: لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أبو هريرة. ورواه ابن جرير عن بشر عن يزيد عن سعيد عن قتادة: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في أصحابه إذ ثار عليهم سحاب فقال: هل تدرون ما هذا؟ وذكر الحديث مثل سياق الترمذي سواء، إلا أنه مرسل من هذا الوجه، ولعل هذا هو المحفوظ والله أعلم. وقد روي من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه، رواه البزار في مسنده والبيهقي في كتاب الأسماء والصفات، ولكن في إسناده نظر وفي متنه غرابة ونكارة، والله سبحانه وتعالى أعلم. وقال ابن جرير عند قوله تعالى: ومن الأرض مثلهن، قال: حدثنا ابن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن ثور عن معمر عن قتادة قال: التقى 4 من الملائكة بين السماء والأرض، فقال بعضهم لبعض: من أين جئت؟ قال أحدهم: أرسلني ربي عز وجل من السماء 7 وتركته. ثم قال الآخر: أرسلني ربي عز وجل من الأرض 7 وتركته. ثم نعم صلى الله عليكم وسلم. نعم. إذن قال أحدهم: أرسلني ربي عز وجل من السماء 7 وتركته. ثم قال الآخر: أرسلني ربي عز وجل من الأرض 7 وتركته. ثم قال الآخر: أرسلني ربي من المشرق وتركته. ثم قال الآخر: أرسلني ربي من المغرب وتركته. ثم وهذا حديث غريب جدا، وقد يكون الحديث الأول موقوفا على قتادة كما روي هنا من قوله والله أعلم. وقوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. يخبر تعالى عن خلقه السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام، ثم أخبر باستوائه على العرش بعد خلقهن. وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأشباهها في سورة الأعراف بما أغنى عن إعادته هاهنا. وقوله تعالى: يعلم ما يلج في الأرض، أي يعلم عدد ما يدخل فيها من حب وقطر وما يخرج منها من زرع ونبات وثمار، كما قال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو.

أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. مشدد الياء. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا. نعم. فقال هم أهل اليمن، ألا إن الإيمان يمان والحكمة يمانية يمانية. نعم. فقلنا يا رسول الله هم خير منا، قال والذي نفسي بيده لو كان لأحدهم جبل من ذهب ينفقه ما أدى مد أحدكم ولا نصيفه. ثم جمع أصابعه ومد خنصره وقال ألا إن هذا فضل ما بيننا وبين الناس، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فهذا السياق ليس فيه ذكر الحديبية، فإن كان ذلك محفوظا كما تقدم فيحتمل أنه أنزل قبل الفتح إخبارا عما بعده، كما في قوله تعالى في سورة المزمل هي مكية من أوائل ما نزل، وآخرون يقاتلون في سبيل الله، فهي بشارة بما يستقبل، وهكذا هذه والله أعلم. وقوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى، يعني المنفقين قبل الفتح وبعده. هذا ملحظ عظيم جدا في القرآن. وآخرون يقاتلون في سبيل الله، وهنا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. وكذلك أول مرة ذكر الله في سورة البقرة الحج في ويسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، في أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا قبل فريضة الحج، وذكر هذا قبل كون الإيه، قبل كون الفتح، وذكر هذا قبل الإذن في القتال. هذه الأمور الثلاثة وغيرها موجود في القرآن كثير، مما يستدل به على مسألة الإيه، التقرير والحفظ، وإن لم يتيسر العمل والتطبيق. نعم. وهذا يعني مفيد جدا في الحركة للدين والعمل له، من حيث يعني إنه إذا لم يتمكن أهل الزمان من العمل بشيء من الشريعة فلا يسكت العلماء عن تقريره والتعليم له حتى يحفظوا الدين نفسه ويورثوه كاملا لمن بعده، فيتيسر إن شاء الله لمن بعدنا أن يعملوا بهذه الأمور. نعم. أحسن الله عليكم سيدنا، جزاكم الله. جزاكم الله. قال رحمه الله وقوله تعالى وكلا وعد الله الحسنى، يعني المنفقين قبل الفتح وبعده كلهم لهم ثواب ما عملوا، وإن كان بينهم تفاوت في تفاضل الجزاء، كما قال تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. وهكذا الحديث الذي في الصحيح المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير، وإنما نبه بهذا لئلا يهدر جانب الآخر بمدح الأول دون الآخر، فيتوهم متوهم ذمه، فلهذا عطف بمدح الآخر والثناء عليه مع تفضيل الأول عليه، ولهذا قال تعالى والله بما تعملون خبير، أي فلخبرته فاوت بين ثواب من أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن فعل ذلك بعد ذلك، وما ذلك إلا لعلمه بقصد الأول وإخلاصه التام وإنفاقه في حال الجهد والقلة والضيق. وفي الحديث سبق درهم 100,000، ولا شك عند أهل الإيمان أن الصديق أبا بكر رضي الله عنه له الحظ الأوفر من هذه الآية، فإنه سيد من عمل بها من سائر أمم الأنبياء، فإنه أنفق ماله كله ابتغاء وجه الله عز وجل، ولم يكن لأحد عنده نعمة يجزيه بها. وقد قال أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي عند تفسير هذه الآية، قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم الشريحي، قال أخبرنا أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، قال أخبرنا عبد الله بن حامد بن محمد، قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب، قال أخبرنا محمد بن يونس، قال حدثنا العلاء بن عمرو الشيباني، قال حدثنا أبو إسحاق الفزاري، قال حدثنا سفيان بن سعيد عن آدم بن علي عن ابن عمر قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وعنده أبو بكر الصديق عليه عباءة قد خلها في صدره بخلال، فنزل جبريل فقال ما لي أرى أبا بكر عليه عباءة قد خلها في صدره بخلال، فقال أنفق ماله علي، نعم أنفق ماله علي قبل الفتح. قال فإن الله يقول، نعم فإن الله يقول اقرأ عليه السلام وقل له أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر إن الله يقرأ عليك السلام ويقول لك أراض أنت عني في فقرك هذا أم ساخط؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه أسخط على ربي عز وجل، إني عن ربي راض. قال هذا الحديث ضعيف الإسناد من هذا الوجه. وقوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه والإنفاق في سبيل الله، وقيل هو النفقة على العيال، والصحيح أنه أعم من ذلك، فكل من أنفق في سبيل الله بنية خالصة وعزيمة صادقة دخل في عموم هذه الآية. ولهذا قال تعالى من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، كما قال في الآية الأخرى أضعافا كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون، أي جزاء جميل ورزق باهر وهو الجنة يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة، جزاء جميل قبلها وله أجر كريم، هذا تفسير وله أجر كريم. لا سيدنا، أي وله أجر، وله أجر كريم، يفسرها بقى فيقول إيه جزاء جميل ورزق باهر وهو الجنة يوم القيامة. نعم سقطت هنا في هذا الطبع، نعم أجر كريم أي جزاء جميل ورزق باهر وهو الجنة يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا خلف بن خليفة عن حميد الأعرج عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له، قال أبو الدحداح الأنصاري يا رسول الله وإن الله لا يريد منا القرض، قال نعم يا الدحداح، قال أرني يدك يا رسول الله، فناوله يده قال فإني قد أقرضت ربي حائطي وله حائط فيه 600 نخلة وأم الدحداح فيه وعيالها، قال فجاء أبو الدحداح فناداها يا أم الدحداح، قالت لبيك، قالت فقال أخرجي فقد أقرضته ربي، فقد أقرضته ربي عز وجل. وفي رواية أنها قالت له ربح بيعك يا أبا الدحداح، ونقلت منه متاعها وصبيانها، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كم من عذق رداح في الجنة لأبي الدحداح رضي الله عنه. وفي لفظ رب نخلة مدلات عروقها در وياقوت لأبي الدحداح في الجنة. جزاكم الله خيرا. آمين وجزاكم سيدنا صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.